أقرأ. نحن وقفنا في المادة 21 و400 في ضوابط عمومية للإيجارة. نعم. إيه؟ يقول الإيجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين. النوع الأول عقد الإيجارة الوارد على منافع الأعيان. ويقال للشيء المؤجر عين المأجور. وعين المستأجر. أيضا. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إيجارة العقار. إيجار الدور والأراضي. القسم الثاني إيجارة العروض كإيجار الملابس والأواني. العروض هو مثل عروض التجارة أو مثل هو ما عدا النقدين. يعني أوسع ما قيل في تعريف العروض عروض التجارة هي ما عدا النقدين، فيدخل فيها الأراضي والبيو والعقارات والمنقولات والأواني والأثاث السيارات والدواب إلى آخره. نعم. إيه. نعم. العروض. القسم الثاني إيجارة العروض كإيجار الملابس والأواني. إيه؟ القسم الثالث. إيه؟ عروض. العروض. ممكن. المفرد ممكن العرض. إيه أظن العرض. إيه؟ أنا الذي أحفظها عروض التجارة. إيه نعم. إيه. قال القسم الثالث إيجارة الدواب. إيه. نعم. النوع الثاني. إيه؟ عقد الإيجارة الوارد على العمل. نعم على العمل. وهنا يقال للمأجور أجير. إيه؟ كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار أرباب الحرف والصنايع. إيه؟ هو من هذا القبيل. نعم. حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إيجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع. إيش؟ كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع. إيه صنع استصناع. لاستصناع المادة كلها من صاحب الحرفة هذا والعمل. الآخر الأجير على العمل هو الخياط، يطيق قطعة قماش يفصل لك إياها قاب، أو قطعة قماش يقول لأسبق لي إياها. هذا الأول هذا أجير على عمل، والأول المادة كلها من هذا الشغل هذا استصناع. يعني تشتري منه شيء معدوم. نعم. يعني الاستصناع يجمع بين البيع والإجارة. فيه سميا لكن قائم بذاته هو غالب البيع، لأنه تستثني معدوم، لأنه تشتري منه شيء معدوم. نعم. إيه. نعم. قال في الشرح ومع أن المكيلات والموزونات من العروض أيضا فلم يأتي ذكرها. إيه. وذلك أن هذه الأشياء إذا استؤجرت على أن تستهلك فإجارتها غير جائزة. أي. ولو أجر شيء من الموزونات على أن ينتفع باستعمال مع بقاء عينه فالإجارة وإن كانت صحيحة إلا أنها من قبيل إجارة العروض. شوف شنو المسألة هنا، بيقول فالمسألة هو دقيقة. الأصل في الإجارة هي إجارة على المنافع، متمام؟ بلى. معنى ذلك أن المأجور يبقى ويسترد صاحبه بعد انتهاء مدة الانتفاع به من قبل المستأجر، فهذا حد فاصل. كل شيء يمكن أن تحصل منفعته مع بقاء عينه فهذا إجارة، متمام؟ أما الشيء المأجور الذي لا يمكن أن تنتفع به إلا باستهلاك عينه فهذا ليست إجارة. ولذلك النقود، أقول لك أنا تعطيني كذا 100 دينار، شنو إجارة هذه؟ لما تقدر تنتفع بها إلا بأن تخرجها. هذا قرض. هذا قرض يصير. كذلك عندك 100 كيرت حنطة، أقول لك أجل لي 100 كيرت حنطة، شلون تنتفع بالحنطة؟ تشوفها تطحنها وتاكلها، إذن هذا مو إجارة، لأن ما تقدر تنتفع بها إلا باستهلاك عينها، إذن هذه ليست إجارة. بس شنو؟ شو يسمى عاد الفقهاء؟ يقولون هذا قرض صار. وما يريدون يبطلون تصرفات العقلاء جهد الإمكان، يحولوها إلى شيء آخر تصحيح لأقوال العقلاء، لأن الأصل في الإنسان العاقل أنه يقصد في كلامه شيء معين. هنا يقول له بالله أجل لي 100 كيلو لحنطة، بما أن الإجارة هي فقط للمنفعة، والمنفعة ما يكون إلا باستهلاكها، إذن هذه ليست إجارة وإنما شنو قرض، لأن هذا يصلح أن يكون قرضا. نعم نعم شيخنا هنا يقول نعم. ولو أجر شيء من الموزونات على أن ينتفع باستعماله مع بقاء عينه، هذا إذا يعني موزون. نعم مثل إيش؟ أي شيء كان يعني مال فرس سلة أو يعني موزونات اللي توزنه ما أدري والله تبع الوزن ينتفع بها، مثل عيار مثلا بالوزن كيلوات يعني أوزان معينة أنا محتاجها. نعم. أنا أريد كيلو ما عندي فأستأجر منك أوزان التي توزن بها الأشياء يمكن هذا أوزان يعني وزن كيلو وزن كيلو وين موجود عين موجودة يسموها الصنجر. نعم الصنجر ما يسموها الصنجر صنجر العيار حتى كيلو اثنين ما ما في وزن يعني موجودة هاي. نعم طيب يا شيخ الآن موجود عندنا هنا في اليمن وفي ربما في السعودية أحيانا يأتي واحد عنده بقالة أو سوبر ماركت يعني مع البضاعة مع الثلاجات مع كل شيء ويقول من يستأجر مني هذا المحل مع يعني ما فيه من عروض تجارة يصير هذا تستأجره تستأجره هذا المحل فيه موازين فيه مقاييس فيه بضاعة أيضا شيخ فيه بضاعة يا فيه بضاعة مواد عينية لا شنو تستأجر جعل تستعملها كموازين شنو الموال لا ليس كموازين يا شيخ أنا يكون عندي بضاعة في هذا المحل يعني البضاعة مو أدري ما خالف ابني مو احنا عرفنا ضابط الإجارة أن تنتفع بالشيء مع بقاء عينه فإذا أنت أجرت دكانك بما فيه ننظر فيه موازين فيه مثلا مقاييس فيه قنفة فيه هذا كذا كراسي فيه فرش مثل فندق إذا تأجر فندق بما فيه من لوازم صح لأنه تنتفع به وتبقى عينه أما إذا أشياء ما يمكن تنتفع بها إلا باستهلاكها ما تخضع للإجارة مثلا به حنطة به كذا ما تكون إجارة هذا لا ما تكون هاي إجارة يعني يكون مخلوطة شيئا يعني ما مخلوطة عاد يعين يصير هنا يعني يكون فيها أعيان تبقى وأعيان تفنى الأعيان تبقى وأعيان تفنى أو الذي يبنى ما يبنيها يصير عندك أمانة أمانة أي. نعم أو يشيخ مثلا أصحاب العصيرات أو معاصر العصير يعلقون المانجو ويعلقون لا يعصون هذا يعلقونها ليعرف الناس أن هذا مكان عصير استئجار هذه المعلقة مو باستئجار ما استئجار هذه هذه ما ينتفع بها إلا باستهلاكها هنا يندفع بها تجذب الزبائن لما يشوفوها لا لا لا ما تخضع هذه الإجارة ابني مثل الزينة لا الإجارة وما تصلح للإجارة هاي مو محل مال انتفاع ما مر علينا ذاك يقول لك مو الإجارة لأجل الرؤية ما مر علينا ما يصير نعم طيب هذا الصورة صحيحة الآن ولا يكون فاسد كل العقد يا شيخ شنو هو هذه اللي سوبر ماركت فيها أعيان تفنى وأعيان تبقى الإجارة على الذي يبقى أما الذي يفنى هذا أما يكون وجيعة عند أمانة وأما أن يكون يشتريه إذا صار يا شيخ وعملوا عقد إذا وقع العقد هكذا لا ما يصير هذا هذا ليس بعقد سليم إلا إذا بينوا أجلتك هذا بكذا ويعين هذا البضاعة التي لا ينتفع بها إلا باستهلاكها قيمتها كذا أما إذا خلاها كذا تكون فاسدة نعم طيب قال وأما القسم الثالث من أنواع الإجارة إجارة الحيوانات كإيجار الحصان والبغل والجمل والثور وغيرها فيأتي البحث عنه في المادة 38500 وما يتلوها نعم. وأما النوع الثاني فهو عقد الإجارة الوارد على عمل الإنسان والانتفاع به على عمل الإنسان مو هكذا هذا نوعين سيجينا أجير خاص وأجير عام وهذا مهم لأن له أحكام خاصة لكل منهما نعم قال لا يقال إنه قد جاء في المادة السابقة المنفعة هي العقود عليها بالإجارة فيكون في تقسيم هذه المادة إلى إجارة واردة على منافع الأحيان وإلى أخرى فيكون إيش المنفعة هي المعقود عليها هي المعقود عليها بالإجارة نعم قال فيكون في تقسيم هذه المادة إلى إجارة واردة على منافع الأعيان وإلى أخرى واردة على العمل تقسيم الشيء إلى نفسه لا لا وإلى غيره، لأن معنى هذا التقسيم أن الإجارة ترد أحيانا، ترد أحيانا على منفعة الأعيان، وأحيانا ترد على منفعة الآدمي. ما يخالف منفعة الآدمي سماها عمله وإلى فد أحكام خاصة به. نعم. لو وجد يقول هذا تقسيم سليم يسهل الأمر. نعم. يعني مثلا استأجر الدابة، يعني منفعة الدابة مثل منفعة الأجير اللي استأجره؟ لا ليست مثل. نعم. قال فمثلا يفهم من قول المادة 55 و400 تكون المنفعة معلومة، أن الإجارة الواردة على العمل ترد أيضا على المنفعة هذا. ولما كان العمل هو منفعة، هو منفعة، لكن زاتينا هو شنو الأجير المشترك؟ الأجير المشترك هو الذي لا يستحق الأجرة إلا إذا قام بالعمل، وهو غير مختص بالعمل لك كصباغ، يستأجر لك ولغيرك، لك وغيرك خياطك. أجير مشترك هو حبس وقت لك، يستحق الأجرة سواء عمل أو لم يعمل، كسائق السيارة. عندك سائق، عندك سيارة خصوصية، السائق هذا لك خاص، يستحق الأجرة سواء استعملت السيارة وديتها وجبتها أو لم تستعمل. بينما السائق المشترك سائق، تجيب هذا تقول له وصلني للمكان الفلاني، يوصلك وانتهت، مثل الخياط يخيط له وكذا. فالأجير الخاص يستحق الأجرة عمل أو لم يعمل، بينما الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا قام بالعمل. هاي بعض فروقها، أقرأ ستأتي بعض. نعم. كون أمين مؤمين كذا، إذا هلك الشيء بيده شنو الحكم؟ أقرأ تأتينا. إيه؟ فإن عمل يا شيخ الإجارة كانت على العمل، فإن عمل وما أوقع العمل على وجهه. يأتي لا تستعجل يا أخي العزيز، أنا لحكي استعجل. جمع المشترك مو بس إلك، يعمل إلك وغيرك. الأجير الخاص إلك فقط. بناء على ذلك الأجير المشترك ما يستحق إلا ذا عمل، أريد بس هالحد. الأجير الخاص عمل أو ما عمل يستحق الأجرة، أما اللي تقوله يجينا بالتفصيلات جرة. نعم. قال هذا ولما كانت الإجارة لا ترد على استهلاك العين فقط عقباء على أن يكون الثوب من الخياط، فقطع عقباء على أن يكون الثوب من الخياط ليس بإجارة خصوصية. لا هاي يصير كلنا استثناء. نعم. قوله حرف حرف جمع حرفة وصناع جمع صنعة، وكلتاهما بمعنى واحد. أما قوله كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من الخياط استثناء فقد جاء استطرادا، ولما كان الأنسب أن يذكر في مسائل الاستثناء يعني غير استطرادا، مو بحث الاستثناء هذا. نعم. فقد بحث فيه يبحث في البيع في أنواع البيوع. نعم. قال وسيبين في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من الباب السادس من هذا الكتاب أقسام نوعي الإجارة هذين وأحكامهما إن شاء الله تعالى. yeah. المادة 22 و400. hey. الأجير على قسمين. hey. القسم الأول هو الأجير الخاص. nah. الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط. hey. كالخادم الموظف. hey. القسم الثاني هو الأجير المشترك. hey. الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر. hey. كالحمال والدلال والخياط والساعات والصائغ. hey. وأصحاب nah. كروسات الكراء. hey. وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال. مثلا فإن كل من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد، وله أن يعمل لكل أحد. لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا لهالفترة هذه لمدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل. تمام. نعم. قال في الشرح ولا فرق بين أن يكون المستأجر للأجير الخاص واحدا أو أكثر. طبعا المؤجر يعني مو شرط أن يكون فرد واحد آدمي، يمكن تكون مؤسسة، مؤسسة يعني ثلاث شركاء في عمل من الأعمال أجرنا دكان. فالمؤجر قد يكون واحد، قد يكون متعدد آدميين متعددين، قد يكون فرد وقد يكون شخصية معنوية كشركة كجامعة مثلا، شخصية معنوية تأجر فد واحد يصير هذا. نعم. قال ويؤخذ من هذا قال ولا فرق. نعم. وعلى هذا فهذا التعريف يشمل الأجير الخاص بقسميه المذكورين بالمادة 23 و400. ويؤخذ من هذا التعريف أن الأجير الخاص لا يمكنه أن يعمل عملا لغير المستأجر قبل انقضاء المدة التي استؤجر فيها، لأن الانتفاع بعمل في تلك المدة للمستأجر، ولا يجوز تمليك المنافع العائدة إليه لغيره. فلو عمل الأجير الخاص بإنسان عملا لغيره فقصر في عمل مستأجره الأول لاشتغاله بعمل المستأجر الثاني في المدة المستأجر فيها للأول خاصة، فللمستأجر الأول أن ينقص من أجر الأجير بقدر تقصيره في عمله. كما لو استأجر إنسان ضئرا نعم ضئرا نعم يعني الضئر المرضعة نعم نعم، فأجرت نفسها من آخر بدون علم منه في خلال تلك المدة التي استأجرها فيها، لكن قامت بإرضاع ولدي المستأجرين أتم القيام، فلها الأجرة من المستأجرين كاملة، بخلاف ما لو غابت عن أحدهما باشتغالها بالآخر، فللأول نقص أجرة الأيام التي انقطعت فيها عن إرضاع ابنه، كما أن له فسخ الإجارة عند العلم بإيجار الضئر نفسها من آخر. يعني ماذا يتصور كما لو كان الرضيعان عندها في البيت وأرضعتهم ما قصرت فيها، لكن إحنا نأخذ القاعدة الأصلية ونتمسك بها، وقال الأجير الخاص هو الذي حبس نفسه على خدمة مؤجره أو مستأجره خلال مدة معينة، خلص. فإذا لا قصر في ذلك، مثلا كما ضربت هو سائق سيارة خصوصية عندي، هو شافني أنا نايم ضرب جراح عجل نفسه إلى واحد يوصل السيارة إلى كذا ورجع، هذا خلاف مقتضى عقد الإيجار الخاصة، فينقص من أجره. ينقص من أجره، تنقص من أجره هنا يعني الحالة نشوف المدة قد والأجرة قد، ونقسم المدة على الساعات العمل هو قد غاب هذا، يعني هذا ممكن تقسيمه لهذا. نعم يعني يا شيخ لعله هنا أن المرأة يكون لها ثديين فترضع الأول أو لها أو ثديين، نعم ترضع هذا وهذا في وقت واحد يعني. فيجوز هذا، لكن هذه مسائل، هذه مسائل نادرة وإثباتها صعب. هو يعني لما حتى في هالحالة هي الإرضاع مو فقط يعني تخلف فد واحد، هذا فرق بين الامرأة ترضع الطفل واحدة في حضنها في حنانها، وبين نصي واحد هنا واحد هنا، شلون شلون تمسكهم يعني شنو قابل عجلين عندهم حيوانين وهذا الطفل يحس. لا قد رأيت أنا لا. هذا يحصل لا يحصل ما يخالف يحصل ما يخالف هذا يحصل ما يخالف، ولذلك هم بدأ يخرجون منها كأن الأجير الخاص ولو أجيرة خاصة لكن ما قصرت سوت هالشيء، قصرت بنقصان الحليب، كان يمكن أن يكون الحليب لواحد فصار لاثنين، يمكن هذا احنا ما نريد نخش بهالتفاصيل، نقول نعم هذا إذا صار هيك مساواة نقبل به، جيبوا لنا أمثلة أخرى نقبل بها. السم الأحناف كما تفضل سابقا شيخنا ما يعتبرونه إيجار على الحليب وإنما على القن. على القن الثدي نعم. أما القسم الثاني وهو الأجير المشترك فاستئجاره على ضربين. الأول أن يستأجر على أن يعمل للمستأجر من غير أن يقيد بعدم العمل لغيره. وفي هذه الحال له أن يقتصر على العمل لمستأجره وله أن يعمل لغيره، وعلى ذلك فهو أجير مشترك ما دام غير مقيد بعدم العمل لغير المستأجر سواء عمل أم لم يعمل. الثاني أن يستأجر لعمل ما من غير توقيت لهذا العمل، فهذا أجير مشترك أيضا، وعلى هذا فالإجارة بدون ذكر المدة صحيحة، وذلك كاستئجار إنسان لنقل حمل إلى مكان وخياط لقطع قميص. أما الإجارة على المدة من غير بيان نوع العمل فغير صحيحة. أما لو استأجر إنسان خياطا على أن يخيط له قميصا في بيته بدون تعيين المدة فهو أجير مشترك سواء عمل لغير ذلك الإنسان أم لم يعمل. يعني وكون في بيته لا أثر لهذا، لا مو المدة من قال نعم، لكن لو قيده قال له تعال بيت تسوي لي هذا وريدك تخلص لي في مدة يوم صار أجير خاص. نعم أقرأ بعدهم أجير خاص نعم. قال وكذلك لو استأجر إنسان آخر ليرعى له غنمه بمبلغ كذا في كل شهر فهذا الأجير مشترك، وذلك إذا لم يقيده بعدم رعي أغنام الغير. نعم أما إذا قيده بعدم صار خاص نعم. لا لكن إذا صرح في الإجارة بكون الأجير أجيرا خاصا طوال المدة التي استؤجر فيها فهو أجير خاص، لأنه لما حصلت منافع الأجير في الأجير في المستأجر فقد امتنع أن تكون لغيره في الوقت عينه. كما لو استأجر إنسان عربة معدة للكراء مع سائقها يوما كاملا لنفسه خاصة، فالعربة أجير خاص طوال اليوم. وكذلك مو العربة يعني العربة صاحبها يعني مع سائقها أي مع سائقها قال وكذلك لو استأجر إنسان راعيا مدة معينة بعوض معلوم لرعي أغنامه على ألا يرعى لغيره، فذلك الراعي أجير خاص طوال المدة التي استؤجر فيها. وبين الأجير الخاص والمشترك فرق من وجهين، الأول من حيث الأحكام وسيأتي بيان ذلك في المادة 24 و 25 و 400 وفي شرح المادة 25 وفي الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب. الفرق الثاني من حيث الذات، ويتضح ذلك بضابطين. الأول إذا كان العقد على العمل بدون تعيين الوقت فالأجير مشترك، وقد مر بيان ذلك في الضرب الثاني. ما عين مدة يعني يعمل لي كذا فقط. ويكون العقد على العمل على ثلاثة أوجه، وذلك أنه إما أن يذكر العمل وحده في العقد أو يجمع بينه وبين المدة أو الأجرة، وفي هذه الأوجه الثلاثة يكون الأجير أجيرا مشتركا. ففي الوجه الأول يذكر العمل فقط، وفي الاثنين الأخيرين تعقد الإجارة بذكر العمل الذي هو ركن العقد في الأول. وكيفية ذلك أنه في الوجه الأول يذكر العمل فقط، وذلك كما ذهبت إلى نجار وطلبت منه عمل خزانة. في الوجه الثاني يذكر العمل ثم المدة ثم الأجرة، وهذه الإجارة جائزة عند الصاحبين والمعقود عليه فيها العمل لأنه هو المقصود، والعمل هنا معلوم، وذكر المدة لم يقصد منه إيراد عقد الإجارة معطوفا عليها، وإنما للإسراع في إنجاز العمل المقاول عليه. فكأن المستأجر يستأجر الأجير ليعمل له، واستأجره لأجنب في أول وقت يتمكن من إتمامه وإنجازه فيه، وعلى هذا التقدير فالأجير هنا أجير مشترك أيضا. وإلا فليست المدة هي المعقود عليها حتى يكون الأجير هنا أجيرا خاصا، وذلك كما لو استأجر إنسان آخر ليصبغ له رداء في يوم معين بكذا قرشا، فقال له اصبغ فقال له اصبغ هذا الرداء اليوم أو في هذا اليوم إلى المساء بكذا قرشا. في هذا المثال الصبغ العمل، واليوم هو المدة، وكذا قرشا الأجرة. يعني الإجارة صحيحة ويكون أجير مشترك، هذا شيخنا الصاحبين، هذا معنى كلامه. لا مو ما الصاحبين شو يقول، جعل المدة هنا للاستعجال وليس للتقييد، فهو أجير مشترك، يبقى أجير مشترك. لكن إذا قيده بمدة معينة، خيط لي هذا الشيء في يوم واحد ولا تتأخر عن ذلك أو كذا كذا، عرفنا أنه دليل بالفترة. قال فالصباغ إذا أتم صبغ الرداء في ذلك اليوم عند الظهر فله الأجرة كاملة، لأن المدة ليست مقصودة لذاتها، كما لو أتمه في اليوم الثاني فإن له الأجرة كاملة. لأن المدة ما مقصودة، يعني أجير مشترك، بل بقي أجيرا مشتركا. قال وقد ذهب الإمام الأعظم إلى فساد الإجارة في مثل هذا الوجه، لأن المعقود عليه مجهول، لأن ذكر الوقت يوجب كون المعقود عليه لأن هو ذكر لأن إيش ذكر الوقت يوجب كون المعقود عليه هو المنفعة، وذكر العمل يوجب كون العمل هو المعقود عليه، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. فنفع المستأجر في وقوعها على العمل لأنه لا يستحق الأجر إلا بالعمل لكونها أجيرا مشتركا، ونفع الأجير في وقوعها على المنفعة لأنه يستحق الأجر بمضي المدة عمل أو لم يعمل، ففسد العقد. لا مال الصاحبين أولى. لكن أكو مسألة هنا، يعني إذا قال للاستعجال بيقول للاستعجال ما يخالف، لكن يتقيد أم ما يتقيد؟ الأجير المشترك إذا قيدت بمدة أن تعمل لهذا بمدة يوم أو يومين أو ثلاث ما يخالف، يقول في هالحالة شي يصير أجير خاص، أجير لا عام هنا مشترك، يصير مشترك، الصاحبين يقولون مشترك مشترك، وهذا هو الصحيح. ليش؟ لأنه هو المطلوب منا أن يكمله بيومين، مو المطلوب منا أن يتفرغ لخدمة المستأجر. أنا قيدت نفسي بيوم، أنا عندي قدرة أخذ ثوب الآخر وأيضا أكمل بنفس اليوم. بنفس اليوم. فقول الصاحبين هو أولى. يلا نعم. طيب يا شيخ، لو أن رجلاً استأجر تاكسي مثلاً وقال له أريدك أن تبقى معي 24 ساعة ولم يبين له إلى أين سيأخذه وإلى أين سيذهب به، هل تعتبر من المنفعة مجهولة؟ لا ما مجهولة، عادة يعني هو ذاك الصنعاء في هالمسألة. أما لو هو ده يعرف هذا ده يستأجره لأن يأخذ ركاب ويذهب به إلى عدن ويرجع، هاي المسألة نعم يبقى هو أجير خاص، لكن الأجرة هنا تختلف لأنه هنا الرواح والمجيء وما الطريق وما إلى ذلك تختلف. إحنا الآن فقط نبين كيف نعرف هذا أجير خاص أو أجير مشترك. أجير خاص هو الذي تفرغ وفرغ نفسه ووقته لخدمة مستأجره، هذا شنو هو أجير خاص. إذا لم يفرغ نفسه لخدمة مستأجره أي للقيام بالعمل الذي استأجره من أجله وإنما له أن يفعل ذلك ويفعل بغيره، هذا أجير مشترك. هذا هو الضابط. هذا الضابط نستخلصه أما من صريح العبارات أو من قرائن الأحوال. هاي كل المسألة في هذه تبقى التطبيقات تختلف طبعا بالوقائع، شلون نفهمها شلون كذا، مثل ما قال هنا اختلاف. ليش يصير اختلاف؟ الصاحبين ده يقولون هذا يبقى ايش هو مشترك. أجير مشترك لأن ليس المدة مقصودة، ما مقصودة. والإمام العظم يقول لا، هو ده يجعل هنا شيئا الإمام هذا ده يجعل عمل ومدة. لما ذكر المدة إذا قيد بالانتفاع خلال المدة، وهذا معناته راح يصير خاص. نعم. لما ذكر له العمل صار مشترك. فلم يعني رجح. ففسدت. قول الصاحبين هنا أولى. نعم. شيخ. نعم. أنتم في الغالب ترجحون كلام الإمام. اليوم رجحت كلام الصاحبين. لا هو قال وهو شنو المذهب الحنفي؟ مذهب الحنفي يعني فرق بين مذهب الإمام مالك بالذات. أن مذهب الحنفي نشأ بالتذاكر مع تلاميذه جماعية. جماعي نعم فقه جماعي، مو تقول نشأ بعده. لا خلاف في حياته. نعم. لما ما يقتنعون يصير يبقى هذا رأي الإمام هذا رأي أبي حنيفة. ما شاء الله. بل أكثر من هذا الإمام زفر كان يخالفهم. لا الإمام مالك لا، يعني كان تكوين فقهه هو فقه فرجي، يعني كان يلقي ويسمعون. وكذلك الشافعي. الشافعي أظن بين بين لأنه مناظراته مع محمد بن الحسن و... بين بين جمع بين فقه الرأي وفقه الأثر. نعم رحمة الله عليه. نصل إلى ملامح لفقه الإمام وفقه الصاحبين مثلاً. والله فقه الإمام أعمق. أعمق هو لا شك. وهذا أعمق، ولكن فقه الصاحبين فيه نظر للواقع. الواقع الناحية العملية أكثر. فقه الإمام أبي حنيفة أعمق وتجريدي ورأي، يعني أشياء ما هذا. ولذلك في الاستحسان إذا قال الإمام أبا استحسن ذلك وقفوا إيه؟ يعني بالترجيحاته. نعم. قال وفي الوجه الثالث يذكر العمل أولا ثم الأجرة ثم المدة، وعلى ذلك فالمعقود عليه هو العمل أيضا. نعم. فالأجير مشترك أيضا، والإجارة في هذا الوجه صحيحة بالاتفاق. لأن العقد يتم بذكر الأجرة وذكر الوقت، وذكر الوقت بعد ذلك إنما هو للتعجيل وليس لإيقاع العقد. يبقى هنا مسألة اختلاف، بعض تذكر المدة وليست هي مقصودة لذاتها وإنما غرض للاستعجال لتعجيل المقابل. قال وذلك كما لو استأجر إنسان آخر لرأي غنمه المعلومة مدة شهر بمئة قرش، ويشترط في هذا أن يشفع المستأجر كلامه، وهذا بما يدل على أن الأجير المذكور خاص به وإلا فهو مشترك. الضابط الثاني حيث مشترك في هذا أن يشفع المستأجر كلامه، يعني أن يشفع. نعم. يثني. أيوة يذكر، ينص على الشرط يكون يعني يذكر بعده. الضابط الثاني حيثما كان المعقود عليه المدة فالأجير خاص. حيثما كان المعقود عليه المدة فالأجير خاص. وفي هذا أيضا أربعة أوجه. الوجه الأول أن تذكر المدة فقط. ماذا أقول له؟ استأجرتك لمدة شهر. نعم. الوجه الثاني والثالث أن تذكر المدة والعمل، فتذكر المدة أولا ثم العمل. ايه؟ وعلى الكيفية هذا يجري عقد الإجارة. نعم. مثال الوجه الأول ذكر المدة وحدها كقولك أستأجر مدة شهر، وهذه الإجارة تكون فاسدة لأن العمل لم يذكر فيها. لكن هنا قد يقال أن العمل قد يتحدد صراحة وقد يتحدد عرفا، يعني هذا مثلا أعرف طباخ يستمر جامعة الإيمان، جيب واحد مطبخ عند هذا ومشهور بهذا ده يشتغل بالمطاعم، تعال يشتغل عندنا، استأجرته أنا شو استأجرته؟ يصير كاتب؟ لا، كناس؟ فلاح؟ طباخ؟ فليش احنا هذا؟ يعني المهم أنه يعرف شنو صنعته صراحة أو دلالة. الدلالة الطباخ قد يستأجر لشيء آخر. الطباخ جائز تمام، لكن احنا نقول يجوز، بس هم ماذا يريدون هذا؟ يريدون هنا الصراحة، أما قطعا للنزاع أو مثل ما تقول قد يكون الشخص عنده يعرف عدة صنايع. نعم. ماكو عدة صنايع؟ لا لا. المصري كان من يجي لبغداد تقول له يا باني عندي بناية تعرف بن يعرف عدة عندي صبغ ما يصير كلها عندنا يقولوا صاحب المهنتين كذاب. ايه حاصل فهذا يمكن. ايه اقرأ. نعم. قال الوجه مثال الوجه الثاني، مثال الوجه الثاني أن تعقد الإجارة بذكر المدة أولا ثم العمل ثم الأجرة. هاي صحيحة، وهذه الإجارة الصحيحة عند الصاحبين. نعم. والمعقود عليه فيها المدة والأجير أجير خاص. نعم. إلا أنه يشترط أن يذكر المستأجر في كلام ما يدل على أن الأجير المذكور أجير خاص، استئجارك حمالا لنقل حمل أو حمل معلوم إلى محل معلوم بكذا قرشا، أو استئجارك إنسانا لرعي غنمك شهرا بمئة قرش. نعم. الوجه الثالث أن يذكر فيه المدة أولا ثم الأجرة ثم العمل، وعلى ذلك فالمعقود عليه هي المدة والأجير خاص، فهذه الإجارة صحيحة بالاتفاق، لأن العقد صار تاما بذكر الأجرة ثم العمل، ومستند إلى قصد إتمام العمل بالمدة المبينة أو المبينة، وذلك كاستئجار راع على أن يرعى غنما معلومة شهرا بقدر معلوم، ويكون الأجير هاهنا أجيرا خاصا، إلا إذا أضاف المستأجر إلى كلامه ما يدل على أن الأجير مشتركا، كأن يقول ارعى غنمي وغنم غيري صراحة. نعم. قال الوجه الرابع أن تذكر المدة مع إيقاع عقد الإجارة عليها، فالإجارة في هذا الوجه صحيحة وإن لم يبين العمل، وتكون واقعة على المدة ويكون الأجير خاصا، وذلك كاستئجار رجل للنجارة في دار يوما معينا، لأنه لم يبين مقدار العمل فإيقاع العقد على العمل غير جائز فيقع على المدة، وذكر النجارة لبيان نوع العمل فقط. نعم. صح. المادة 23 أو 20 و400 كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا، كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص. بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا بهم بعقد واحد ويكون الراعي أجيرا خاصا، ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا. وقد عد الأشخاص المتعددون في حكم الشخص الواحد بالعقد الواحد الذي عقدوه، ويدل على ذلك التفاريع الآتية. وكذلك لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا، ولا يلزم النص على التخصيص لاعتبار الأجير خاصا، بل عدم ذكر التعميم كاف في ذلك. وعلى ذلك فالقسم من قول هذه المادة مخصوصا عدم ذكر التعميم ليس غير، سواء ذكر التخصيص أو لم يذكر. استئجار الشركات الآن، شركة استئجار. أي نعم، يعني هذه الحقيقة الفقهاء يعرفون الشخصية المعنوية، لأنه مثلا الوقف يعني يكون بيت المال، هذه لأنه الحقوق التي تكون للمسلمين تضاف لبيت المال، شخصية معنوية، شخصية معنوية تنزل منزلة الآدمي، فمعروفة، لكن ما كان يعطوها هذا الاسم شخصية معنوية وشخصية اعتبارية. ومن جملة هاي الشركاء يكونون كلهم بمقام المؤجر الواحد، كأنهم صاروا شخصية معنوية أو شخصية واحدة. نعم. نعم. قال ويؤخذ. أما إذا ذكر التعميم بأن صرح باستئجار الأجير الخاص بحكم الأجير المشترك فيكون حينئذ أجيرا مشتركا، وذلك كما لو أباح أهل القرية أو الرجلان أو الثلاثة للراعي راعي غنم غيرهم فإن الراعي يكون أجيرا مشتركا. ويؤخذ من ذلك كله أن الأجير لا يكون خاصا أو مشتركا بحسب مستأجره، فكما يكون الأجير خاصا أو مشتركا إذا كان المستأجر واحدا يكون كذلك إذا كان المستأجر متعددا حسب عقد الإجارة. ويؤخذ أيضا من التعريف الوارد هنا أن للأجير المشترك أن يعمل لغير واحد، فالخياط مثلا كما يجوز له أن يعمل قميصا لزيد يجوز أن يعمل غيره لعمر ولبكر ولخالد وغيرهم، ولا يمنع التزامه العمل لإنسان أن يلتزم العمل لسواه، لأن المعقود عليه بالنسبة إلى الأجير المشترك هو العمل أو بعبارة أوضح آثره. وعلى هذا فلا تعد منافع الأجير ملكا لإنسان ما. أما الأجير الخاص فليس له أن يلتزم عملا لغير مستأجره أو مستأجريه في المدة التي استؤجر فيها، لأن منافعه بهذه المدة لمستأجره أو مستأجريه فلا يمكنه تمليكها في عين الوقت لغيرهم. ويقال الأجير الخاص الذي استأجره واحد أجير واحد، ولا يقال ذلك لما استأجره اثنان أو أكثر، فكل أجير فكل أجير واحد أجير خاص، وليس كل أجير خاص أجيرا واحدا. قال طيب يا شيخ في مسألة الآن، وليس كل أجير خاص أجيرا واحدا، نعم، وذلك خلافا لما جاء في البزازية. يعني الآن يا شيخ الخياط هو يؤجره على أن يكمل له الثوب في يوم كذا، لا يعتبر عمله أو وقته خاص بهذا الذي أجر به؟ لا، هذا من الاستعجال ده يجعله. فإن جاء الوقت ولم هو إذا المقصود يعني الشرط أو مقياس التفرقة بين الاثنين اختصاص الأجير بمنافعه لمستأجره خلال مدة معينة، المقياس هو هذا، أن يختص المستأجر بمنافع أجيره خلال مدة معينة، يختص هو وحده كأنه ملك منافعه خلال هذه المدة. أما الأجير المشترك لا، هو يعني استأجر منفعة عمله فقط في هالخصوص هذا الذي حدده، أما ما عدا ذلك من كذا ما ممنوع منه أن يعمل لغيره أيضا. بالأول في الأجير الخاص ما يقدر يعمل لغيره حتى ولو كان يقدر يوفي للاثنين، إلا كما ضربوا المثال مال الضئرين، الضئر التي ترضع الرضيعين في وقت واحد دون إخلال، ضربوا هيك مثل فيعتبر يبقى واجير خاص. نعم شيخنا. نعم. موظف يشتغل في صيدلية، ففي أوقات الفراغ يستغل هذا الفراغ هو أجير، هو أجير خاص خلال المدة التي يشتغل فيها عند فراغه عند الصيدلية، مثلا من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة مثلا. ما يأتي أحيانا مشترون فهو يستغل هذا الوقت في أموره الخاصة، يبيع ويشتري ويتواصل مع ناس ويستغل وجاهة العمل للتعرف على أناس خارج. هو الآن حبس نفسه لمصالح هذا المستأجر، يجلس في الصيدلية. نعم. هذا واجب عليه، ما يتحرك منها، ما يتحرك، ما يتحرك منها ولا يشغل نفسه بشيء آخر، لكن ما تليفون جوال، ماكو جوال مكانه هو. أيوة. ما يأثر على عمله. لا، ما يأثر فعلا، ما يأثر. نعم. أما إذا خرج من المكان أثر. ما يأثر، ما تقول ما يأثر، يمكن يأتي واحد سائر عند وصفة الطبية لا تجد تذهب، ما ملزم أنه تجي تسأل راح والسيجي، هذا يبقى. نعم. يبقى في المكان الذي يعني المنفعة تتحصل من بقائه في هذا المكان. نعم. مثل سائق سيارة عندك خاص. أيوة. نعم. يدل جسم باب الدار في ساحة الدار، فتخلي لك نفذ كذا بحيث يكون بمتناول مستأجره. نعم. والمنفعة لا تفوت مطلقا، لأن في أي لحظة يطلع المستأجر يجي السيارة والسائق موجود. أما يقول ماكو السبعة الظهرية، من يركب بيها يروح يتفنس بيتها ويجي بيتها. شيخنا الآن موجود أطباء يشتغلون في المستشفيات العامة ويتعاملون مع المرضى على أساس في يجرونهم إلى عياداتهم الخاصة بطريقة ما، يقول له هناك في المؤسسة العامة ما نشتغل تمام، لكن لو تجي عندي في العيادة الخاصة. لأجل هذا فد استغلال نفوذ أخي. هذا استغلال نفوذ، هو هذا الطبيب أجير خاص هو. لا هذا أجير مو جسمه، أجير من جهة أجير خاص، من جهة أجير مشترك. أجير خاص من حيث أن المدة محبوسة هذه لمراجعة من يأتي إلى هذا المستشفى العمومي، ومن جهة هو مشترك من جهة أنه ما مختص بمريض واحد ولا مختص بمعالجة سيده الذي عينه. هؤلاء الذين يفعلون هذا موجود، يعني هذا موجود، هذا استغلال نفوذ، لا يجوز هذا، لا يجوز. نعم استغلال نفوذ، لأن هذا المستشفى عام، جعلته عام لمن يقصده، ويقصده يعني يقصد الطبيب، أما أنه الطبيب يحرضه على عدم المجيء ويذهب إلى هناك إلى محل عيادته الخاصة ليأخذ منه الأجرة، هذا ما يجوز، هذا يعني استغلال نفوذ. هذا إذا أراد هالشيء هذا لازم يعني ينقصها من أجرته. يعني يا شيخنا نفهم أن الدكتور لا يستغل وجاهة العمل لمصلحته الشخصية بتاتا؟ مو وجاهته، أنت تضربني المثل أخي. أيوة مو أكو هذا موجود أخي، الناس بالتجربة بالاستعمال. يعني أنا أذكر سويت هذه يعني قبل 30 سنة، كان أكو طبيب جراح اسمه صائم شوكت، وكان هذا الطبيب الجراح قديم يعني، وفي ذلك الوقت الأطباء قليلين جدا، فهذا كان في مستشفى الكرخ جراح. فوحدة من أولي أرحامنا لها عملية جراحية، استخراج عظم من ساقها كذا، فذهبت أنا بنفسي، يعني أذكرها لهذه الحادثة، ذهبت بنفسي وقلت له يا دكتور هذه فلانة عندها عملية بكرة إن شاء الله، رجلك أنت تسويها، راح تراجع المستشفى وتقبلها، وأنا شلت الفلوس بذي والله جلتها ومطلتها وأخذها فعلا ويجرى العملية. هذا استغلال نفوذ، هذا يعني ولو فيها تراضي وكذا، لكن فيها استغلال نفوذ وفيها تعطيل، وفيها يمكن الشخص ما عنده يعطيهم إلى آخره، وده يستغل أدوات المستشفى لمصلحته الخاصة. هو ما راح يسويها بعيادته، لو بعيادته ما عندنا فيها شيء. هذه كلها استغلال نفوذ لا يجوز. ولذلك حدثت حادثة في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، جعل أبو هريرة أظن واليا أو أميرا على البحرين، أظن أبو هريرة واحد، فجاء وقال هذا لكم وهذا أنا استغلت فيه. هذا ابن اللتبية، ابن اللتبية. لا لا واحد هذا اللتبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال هذا استغلت فيه وربحت. قال له ما أرسلناك تاجرا، قاسمه في ربحه. شوف هذا صحيح، لأنه لما يبيع ويشتري وهو أمير البلد الناس يسامحونه أو يقصر. في الفقهاء في نظام القضاء يقولون القاضي لا يجوز له أن يباشر التجارة التي تشغله عن أعماله، أما إذا كانت التجارة لا تشغله عن عمل وظيفته كما لو كان في بلد آخر التجارة، فهنا يقول الفقهاء لا بأس بذلك، لكن عند التدقيق نشوف أنه لا يمنع منعا باتا، لأن المقصود عدم انشغاله، والانشغال هنا انشغال فكري وجسدي، إذا لم ينشغل جسديا فكره ينشغل، تجارته أبعدا مو هيجي، هذا يخابره وش سويت وما سويت، مع أن القاضي يجي راجع المراجع يقرأ الإفادات مشغول بيها، زين إذا نصها وفكره مشغول بالتجارة ما يصير. ولذلك لازم يعطى القاضي الأجر الكافي، الأجر الكافي الذي يغنيه عن أي شيء كان. سيدنا عمر مع شدته قال اعطوهم ما يكفيهم للقضاء، اعطوهم ما يكفيهم. نعم طيب. يعني يا شيخ الكسب ليس حرام، مكروه كأنه الكسب في هذه الحالة اللي يستغل طبعا استغلال، لكن تعرف ولي الأمر الخليفة له من باب التعزير، من باب التأجيل، من باب من هالمسائل هاي دخلها بالباب، يعني ليس أنه، لكن هو باعتبار مسؤول هو اجتهد أنه هذا أخذه مثل ما نبلة تدية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا لكم هذا أهدي لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرتضى منه هذا التقسيم، إذا كان هذا أهدي لك أهدي لك باعتبارك أنت تجبي، إذن بجاه الوظيفة، الوظيفة هذه ما طلب بجاهها إذن تكون للوظيفة. أيوة بس الفسق يا شيخ تراه مكروها أو حراما يتحلل منه أو يقاسم؟ لا يجوز، الذي مقبل هذا وأخذ منه هذا رشوة بالرتبية، ما يجوز، ما أخذ منه إذن يجوز لولي الأمر إن فعل ذلك أن يأخذ منه هذا الذي استفاده بجاه وظيفته أو يقاسمه كما قاسم هذا حسب القدرة والتقدير، لأن بالرتبية جاب مال قال هذا لكم هذا لي محدد فمقبل، فإذا كان محدد نعم يؤخذ منه، وإذا كان ما محدد حسب تقدير التخميني كما فعل سيدنا عمر. نعم. المادة 24 و 400 الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، هذا الفارق، أي لا يستحق الأجرة إلا بعمل ما استؤجر لعمله، لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما، فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض، والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا، فلا بد من العمل، فمتى أوفى العامل العمل استحقت الأجرة، وعلى ذلك لا تستحق الأجرة في الأعمال التي يكون لها أثر كالخياطة إلا بالفرار من العمل وتسليم المعقود عليه للمستأجر، أما في الأعمال التي لا يكون لها أثر ظاهر كحمل الحمل فتستحق الأجرة فيها بالفراغ من العمل، فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة بمجرد استعداده كالأجير الخاص ما لم يقم بعمل ما استؤجر له وإنجازه، ومهما مضى من الزمن وهو حاضر للعمل فلا يستحق شيئا من الأجرة، كما لو استأجر إنسان خياطا ليصنع له قباء فما لم يعمله لا يستحق أجرة. ما المقاولة عقد أجير خاص ها؟ في المقاولة لا كلها أجير مشترك المقاولين، مقاول إذا يعني ولي أكتب البيت ولي آل البيت هذا ما يكون أجير خاص، هو المقاول أجير مشترك، هذا هو لأن ما حبس وقت لك يا أخي، مقاول لأجل أن بعمل وبمواد وبأشياء كثيرة هذه، يعني مو مختص بيك بدليل يأخذ عدة مقاولات، لكن لو قيده بمدة بمدة هنا تقييد المدة، إذا قلنا مو للاستعجال المدة أن يحتاجها، هل ترفع عنه مسألة ما يقدر يشتغل ويا الآخرين؟ أنا في رأيي هذا يبقى أجير مشترك ما دام أن هذا القيد ما موجود، هذا قيد بأن لا تشتغل إلا عندي يكون مشترك كمقاول هذا، لكن المدة هذه لأجل أن أضمن المقاول إذا لم يقم بهذا العمل ويكون تضميني له أساس. ما يترتب على المخالفة إذا لم يلتزم؟ ينبغي أن يضمن، الحنفية الحقيقة ما يظنوا منفعة، لكن هنا أروح إلى الضرر، كما لو كان شخص متقاول أن يقدم إلى الدولة إلى الجند إلى الكذا مواد معينة ويتقاول ويا آخرين أن يجيبوا الهياء في وقت معين حتى يقدر يوفي، فإذا تأخر هذا راح يلحق بضرر، هنا يمكن أظن دفعا للضرر، والضرر يعني يرفع ورفعه يكون بتضمين من تسبب في وقوعه. لا يكون يا شيخ أقرب بالاستصناع بحكم أن المقاول هو عليه أن يشتري كل المواد ويأتي بالعمال وكذا، وفي آخر العمل يأخذ المال من صاحبه؟ لا هو مو استصناع، لأن الأرض هذه من صاحبها مستصنع، وذاك اللي يجيب للمواد صحيح هو أقرب ما يكون للاستصناع، إذا لم ننظر الأرض التي شيد عليها الأرض هذا إذا موجودة، فالمقاول هنا أقرب ما يكون الاستصناع الذي يصنع له بيت معين بمواصفات معينة، نعم يمكن أقرب شيء عليه، فهنا من جهة كون أجير بدنا نشوف فقط منفعته، المنفعة التي قدمها من جيب عمال أو ما إلى ذلك، فهذا لكن هو كاستصناع أقرب. فلا ليش ما يكون يا شيخ وكيل؟ لأنه هو وكيل، لا لا مو وكيل، المقاول مو وكيل، بيقوم بعمل تجاري مو وكيل قصد الربح. يعني هنا يجيب هو يشتري المواد، هو يجيب العمال، عنده خريطة يجب أن يفعل يقوم بالبناء بالمواصفات هذه. لكن إذا أريد نسميه لكون يجيب عمال يجيب كذا، هل هو ألحق بالإجارة وأقول أجير مشترك أو خاص؟ لا، إذا لحقت بالإجارة صار أجير مشترك، والإجارة هنا يعني أتوسع في مفهومها، مو فقط عمل وإنما مواد يأتي بها إلى آخره، ولذلك أقول للاستصناع أقرب. نعم. قال اختلاف الطرفين في أداء العمل. إيه؟ إذا اختلف الطرفان المستأجر والأجير في أداء العمل وعدمه فالقول للمستأجر مع يمينه. إيه؟ هذا الأجير المشترك. مشترك إيه؟ نعم. فالقول للمستأجر مع يمينه والبينة على الأجير، لأن الأجير يدعي أداء العمل والمستأجر ينكر ذلك. إيه؟ فلو ادعى الأجير أداء العمل وطلب الأجرة وأنكر المستأجر فالقول للمستأجر. إيه؟ وعليه حلف اليمين والبينة على الأجير. إيه؟ لأن الأصل عدم. إيه؟ عدم إنجاز العمل. نعم. إيه؟ نعم. المادة 25 و400، الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل، ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل، وإذا امتنع لا يستحق الأجرة. إيه؟ يبدو هنا الأجير الخاص. شوف هنا لا لا بعد بالمشترك. بالمشترك يعني هو العمل يقول لا يشترط فيه أن يفعله بنفسه، حقيقة هنا محل نظر. ما يشترط للأجير المشترك أن يقوم بالعمل بنفسه فيما لا تختلف فيها أيدي العاملين مثلا، يعني لكن هناك المهارة، كما لو استأجرت طبيب لإجراء عملية خاصة لك هو أجير مشترك لأن ما ملتزم بك. أكو فرق بين طبيب ممارس المهنة مشهور وطبيب مستجد. فإذا أنا ويا الطبيب الشهير كيف أقول يوكل للآخر أن يقوم به العملية؟ لا، هنا إذا كان لشخصية الأجير المشترك أثر في العمل ملحوظ فيجب أن يقوم بالعمل بنفسه ولا يجوز تركه إلى غيره. أما إذا لا يوجد اختلاف في العمل باختلاف الأشخاص فلا يشترط أن يقوم هذا الأجير بالعمل بنفسه. يا شيخ الدليل على تأثيره أنه إذا مات انفسخ عقد الإجارة، هل هذا صحيح؟ وين مات؟ لا، الإجارة تنفسخ في جميع الحالات، في جميع الحالات إذا مات هذا تنفسخ الإجارة حتى لو كان أجير مشترك أو خاص. طيب لو كان غيره سيقوم بهذا العمل لما انفسخ العقد يا شيخ؟ لا، هو بده يقولون مو احنا بدنا عقد عقب عليه فيه تفصيل. تمام، إذا أنا أجير مشترك، خياط مشترك، صباغ، ما التأثير بين الأشخاص، لكن أكو أشياء للشخصية الفاعل أثر، مهارته، شهرته. ضربت مثل بالطبيب مثلا، بالجراح بالخياط الدقيق، يعني عمل صنعة دقيقة لها أثر، هنا تختلف. لكن الأصل عدم الاختلاف، الأصل عدم الاختلاف. هو ده يقول ما مو شرط أن يقوم بالعمل بنفسه. قال ومعنى كونه حاضرا إيه؟ للعمل أن يسلم نفسه للعمل ويكون قادرا وفي حال تمكنه من إيفاء ذلك العمل. أما الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة فيستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة. مثال ذلك كما لو آجر إنسان نفسه من آخر ليخدمه سنة على أجر معين فخدمه 6 أشهر. هذا حجة قام يتكلم من أجير الخاص. خاص أي هو مرة مشترك مرة عام. يبدو يا شيخنا أن المادة هي في الأجير الخاص ذاتها. ليش؟ يعني ويكون في كلمة سقطت، الأجير الخاص يستحق الأجرة. هو جاي المادة شي تقول شي يقول المادة 25 يقول الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل لا بس الأجير بيقول أي أجير؟ أي أجير أنا، ولذلك قلت يمكن يكون في كلمة. لا قبل المادة هاي، شنو المادة قبلها؟ المادة اللي قبلها في الأجير المشترك، لا يستحق الأجرة إلا بالعمل. بالعمل مو تمام؟ نعم أنا ولا يشرط عمل. بقراها شي يقول بالله؟ المادة 24 يقول الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل. زين أقرأ بعد. اللي بعدها الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشرط عمله بالفعل، ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل، وإذا امتنع لا يستحق الأجرة. هذا الأجير الخاص، لأنه يعني هناك إذا كان الأجير المشترك لا يستحق إلا لإنجاز العمل، هنا استحقها قبل إنجاز العمل. نعم. فهو يبدو أنه في كلمة سابقة الأجير الخاص. خاص نعم صح. قال لكن هو مهيئ نفسه للعمل. نعم. قال مثال ذلك كما لو أجر إنسان نفسه من آخر ليخدمه سنة على أجر معين، فخدمه ستة أشهر ثم ترك خدمته وسافر إلى بلد أخرى، ثم عاد بعد تمام السنة وطلب من مخدومه أجر ستة الأشهر التي خدمه فيها، فله ذلك وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقضي المدة التي استأجره ليخدمه فيها، وإنما لا يشترط عمل الأجير الخاص بالفعل كما ورد في هذه المادة، لأنه طبعا. لما كانت منافع الأجير مدة الإجارة مستحقة للأجير الخاص هذا كله. لكن شوف هذه المسائل كلها نعم نقبل بها، ولكن إذا هذا الأجير الخاص الذي تغيب وامتنع عن إكمال المدة يقول يستحق فقط الأجرة، لكن هنا قد يتضرر هذا المستأجر. فهم مسألة الضرر، لأنه فاته عقد، فاته كذا إلى آخره. هنا مسألة الضرر تعويض. نعم. لأن عندنا قاعدة الضرر يزال. نعم. أما يزال بنفسه وأما يزال بما يقوم مقام الإزالة الحقيقية لابد هذه. هذه القاعدة يعني واسعة جدا، وعلى أساسها أخذ بمن أخذ بالعربون، البيع بالعربون. نعم. يعني أنا اشتريت منك هذه السلعة وأعطيتك 100 دينار من الثمن، فإذا نكذبت أنت وخالدين شر، وإذا واحد رجع عنا فالعربون يذهب إلى المعبة. هذا موجود وأخذ به بعض التابعين أظن حتى في زمن سيدنا عمر لما اشترى من صفوان بن عمر مال مسجد سوى سجن. أيوة. مو تمام. هذا شنو مبناها؟ مبناها ضرر. هذا ده يضرر، فالضرر يمكن تعويضه يمكن جبره. هذا هو الفرق بين التعويضات في الأمور المادية وبين العقوبات. التعويضات في الضرر هو جبر، يسموه جبر. والأمور في العقابات في العقوبات الزجر، الزجر والردع مو التعويض. شيخنا طيب في هذه الحالة كيف يعوض الضرر لو فرضنا لا تقدير هذا تقدير يرجع للقاضي ويقدر أهل الخبرة إيش قد فات هذا إيش قد تضرر هذا كما لو هذا يعني جاب له هو شخص جاب عدة عمال بيسوون فرج عمل وهذا المقاول مشترك مع الدولة في مدة معينة فاتت المدة اللي عدد من العمال ما جاءوا مع أنه أخذهم خاص غرم فالغرامة هو مقدار الضرر ما يتحمله وبيشوف إن كان غيابه هذا بسبب أمر قاهر واحد هاي القاعدة يبقى مسألة إذا كان هذا الضار يعني هو مو بقصد من هذا وإنما الظروف طارئة توجد نظرية الظروف الطارئة لها أساس في الشريعة الإسلامية الظروف الطارئة يعني أن في العقد إذا صار فيه خلل بالتوازن كما لو واحد اشترى سلعة أو لمدة معينة وانقطع الطريق وما قدر يجلبها أو ارتفعت الأسعار ارتفاع هائل هنا ظروف طارئة يخفض القاضي مقدار الالتزامات إلى ما يحقق العدالة بين الاثنين وربما يعني مثلا قاعدة وضع الجوائح لما يأكل أحدكم مال أخيه مال أخيه يعني إذا اشترى واحد ثمر قبل نضجه قبل أن يزهى في الحديث قبل أن يزهى وقبل أن يزهى يعني يحمر أو يصبر فإذا اشتراه مو اشتراه لأجل أن يقطعه لو اشتراه يقطع ماكو كلام اشتراه على أساس يبقى إلى أن يضمر هذا فإذا أصابته جائحة كبرد شديد أو ما إلى ذلك. الحديث الشريف يسقط الثمن عن المشتري بما يأخذ مال أخيه. جائحة هذه ظروف طارئة، ظرف الطارئ هو الذي لم يكن موجودا وغير متوقع وقت العقد. وقت العقد هذا يعني ما كنت فد علامات تدل على حدوث برد شديد هائل ما مألوف إلى آخره، أو زلزال يحدث هذا، أو بركان يثور أو ما إلى ذلك، ظروف طارئة فيقتضي أن تلاحظ هذه ومسألة قياسا على وضع الجوائح. نعم. الشيخ في وضع الجوائح في حديث آخر رمى عند الإمام أحمد أنهن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين للتصدق عن يعني على للمشتري ولم يحملها للبائع الجائحة. ما أدري عجبا، نعم أكو موجود هالحديث، وإحنا جاءت جملة أحاديث في هالموضوع، فالظاهر أنه يحمل أن الذي هذا يعني المشتري لأجل أن يقطع ومتأخر قطعه، مو اشترى لأجل أن يبقى، فهذا لما اشترى لأجل أن يقطع وتأخر بالقطع هو يتحمل المسؤولية، فما عنده ثمن يعني أصيب بنكبة فيستحق أن يتصدق عليه. فالأحاديث في هذا الموضوع يجب أن نحاول نجعلها يعني ما تتناقض مع بعضها. يا شيخ الحديث لعله هذا يحمل على أنه اشتراه قبل زهوه وشراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه باطل، بيع غير صحيح. لا لا لا لا لا لا لا لا عند الجمهور لا ما يصير، لا يقدر يشتري بالدليل الحديث هذا نفسه موجود، هو قد يشتريه بشرط القطع الآن يشتري لأي غرض ويشتريه ليثمر هذا ثمر عادة يعني، لكن اشتراه قبل أن يزهو يعني قبل أن يحمر ويقرب من نضجه، فما بقى إلا أيام أو فترة قصيرة ويأخذ هذا. هو ما اشترى بهالوقت، اشترى قبل أن يزهو فالمدة طويلة بقى يعني ينتظر عندك يعني رغبة في أن يبقى، يجوز هذا بدليل الحديث انتهى بعد ما لنا كلام به، لكن ده يقول لو أصابته جائحة، يعني قلت لك الجائحة هي الأمر الكبير غير المتوقع الذي يهلك الشيء، من يتحمله؟ الحديث الشريف يتحمل البائع، يتحمل البائع لأنه كأنه باعه بشرط أن يكون يعني يزهو ويكون طالع للعبه. قال النبي ليس لكم إلا ذلك. إلا ذلك. لا لأنه قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه، فكأنه مال لا زال ملك للمشتري لم يكن. ما مستحقه. ما مستحقه. ما يستحقه. نعم. كأنه لم يتسلم المبيع، لأن تسلم كأنه بشر ظني أنه إلى أن يزهو، إلى أن يعني ينضج، ما يبقى إلا قطعة. نعم. قال وإنما لا يشترط عمل الأجير الخاص بالفعل كما ورد في هذه المادة، لأنه لما كانت منافع الأجير مدة الإجارة مستحقة للمستأجر وتلك المنافع قد تهيأت والأجرة هو كافي، الأجير الخاص مهيئ نفسه لخدمة مؤجره أي للقيام بالعمل الذي استأجر من أجله، هذا المطلوب منه، مو المطلوب منه أو مطلوب من المستأجر أني شغلة يومية 8 ساعات أو 10 ساعات، لا، المطلوب والفائدة منه أن المستأجر يريد هذا موجود وقت حاجته يجده. هذا قال وتلك المنافع قد تهيئت والأجرة مقابل المنافع، فالمستأجر إذا قصر في استعمال الأجير ولم يكن للأجير مال نسيان العمل كمرض ومطر فللأجير أخذ الأجرة ولو لم يعمل نعم الزيلعي. وعلى ذلك فللراعي الذي استؤجر على أن يكون أجيرا خاصا أخذ الأجرة تامة ما دام حاضرا للعمل ولو هلك بعض المواشي أو كلها. نعم. صورة تقسيم الأجرة بين الأجراء المتعددين. نعم. قال تقسيم الأجرة على الرؤوس إذا كان الأجراء متعددين، فلو استأجر إنسان 5 رجال لحفر بئر ب50 قرشا فالأجرة تقسم بينهم بالتساوي، ولو كان عمل أحدهم أكثر من عمل الآخر منهم فيكون لكل واحد 10 قروش يوميا، فإذا مرض أحدهم ينظر، فإن كانوا قد قبلوا العمل مشتركين فلا تسقط أجرة المريض بل يأخذها كاملة. عجيب. أما إذا لم يكونوا قد قبلوا العمل مشتركين فتسقط أجرة المريض ويفهم من ذلك أن أجرته لا تضم إلى شركائه في العمل، لأنهم لما قاموا بعمله دون إذن من صاحب المال فهم متبرعون، إلا أن من المستحسن أن يعطيهم إياها. يا شيخ، لا بد من التساوي على عدد الرؤوس، ولا مثلا لو قال واحد أنا عندي كفاءة أكثر تعطوني مبلغ أكبر؟ هذا يناتهم هو يعني حسب ما يجري عليه الاتفاق. المعلم له 3000 مثلا في اليوم، والعامل 700 يعني. ألا وكذلك لو استأجر إنسان بغلين أدهم وأشهب ليحمل عليهما 20 كيلة حنطة، فيجب أن يحمل 10 على الأشهب و10 على الأدهم، فإذا حمل أحدهما زيادة عن الآخر تقسم الأجرة عليهما حسب أجر المثل لكل منهما، لأن التفاوت بين الدابتين تفاوت فاحش يختلف الأجر بمثله، والتفاوت بين الأجزاء في عمل واحد تفاوت يسير فلا يعتبر. إيش الفرق بين الأدهم والأشهب؟ الأدهم أظن يعني أقوى يعني ولا إيش؟ لا لا، باللون هنا أدهم وأشهب. أيوة، استأجر إنسان بغلين أدهم وأشهب. الظاهر بالألوان هذه. أيوة، واللون هو قرينة على قوة الحيوان أو قابلية للحمل وما إلى ذلك. أن لا تكون ساقها ملونة، هذه أقوى. يعني الأشهب والأدهم للألوان. يعني الاختلاف. والظاهر شلون؟ لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. الحمر. الحمر النعم يعني البعير الذي لونه بين الحمرة والسواد، هذا هو أحسن الأنعام. نعم. الأدهم سواد مع بياض يا شيخنا. نعم. الأدهم اختلط سواده ببياضه. خلاص هذا هو. إذن هو اللون قصدي. فهذه الألوان المختلفة كل لون فيه دلالة أو إشارة أو علامة على امتيازه، على قوة الحمل، على كذا. نعم. طيب. قال وتظهر ثمرة هذا الحكم فيما إذا كانت دابتان لرجلين، ولمعرفة ما يجب من الأجر المسمى لكل من البغلين، ننظر إلى أجر مثل البغل الأدهم كم يبلغ بالنسبة إلى أجر مثل البغلين، وعلى هذه النسبة يكون أجره من الأجر المسمى. مثال ذلك أن يكون أجر المثل المجموع 100 والأجر المسمى 50 وأجر مثل البغل الأدهم 25، وإذ أن 25 هي ربع 100 وهي أجر المثل، فربع الأجر المسمى هو 15.5 أجر الأدهم من الأجر المسمى، مجموع أجر المثل 100 مجموع الأجر المسمى 50، أجر مثل البغل الأدهم على حدة 12، 25 يساوي 12.5. نعم. مثال ثاني، مجموع أجر المثل 200 مجموع الأجر المسمى 80، أجر مثل البغل الأدهم 40 يساوي 10.5. انظر شرح المادة 77 و100. أما الأجير الخاص إذا امتنع عن تسليم نفسه مدة الإجارة لصيرورته عاجزا عن العمل فلا يستحق الأجرة. فلو استأجر إنسان بناء ليبني له دارا فمنعه من ذلك المطر فليس له أجرة، لأنه لم يسلم نفسه للعمل. كما أن الخادم الذي استأجر سنة إذا مرض شهرا فليس له أجر ذلك الشهر. يعني لو استأجر إنسان في هذه الحالة يظهر يعني هنا الأجير الخاص هو المطلوب منا أن يهيئ نفسه للعمل مدة الإجارة. هذا التهيؤ هو حق يعني قدرته على القيام بالعمل حقيقة، وإلا لو كان مريض يقول أنا مهيئ نفسي، التهيؤ كلام، هذا قدر، ما عنده قدرة أن يقوم بما استأجر إليه، فما ما يستحق. وكأنه لم يقم. لكن هنا الحقيقة يقتضي شيء، يعني واحد يدخل شيء من العدالة. أن الإنسان قد يتعرض للمرض، فهذا الأجير الذي استأجرته لمدة سنة مثلا يمكن أن يمرض، فإذا أنت قطعت عنه أجرة هذه الكذا يعني يوم يومين ثلاث لا يبدو فيها شيء من المسامحة مع هذا الأجير، لأنه هذا المرض مو بإرادته، فيقتضي أنه يسامح في هالحالة بقدر يعني مناسب. شيخنا الآن الأستاذ في الجامعة أجير خاص ولا مشترك؟ والله هو أجير مشترك إذا قلنا ما يمنع من التدريس خارج الجامعة. أما إذا منع من التدريس في الجامعة من خارج الجامعة يصير بمنزلة الأجير الخاص. ولكن هنا هم ماذا يلاحظون هذه؟ يلاحظون أنه بهالتقييد هذا يمكنون هذا الأستاذ بأن يقوم بعمله بحبسه ومنعه من الاشتغال. يعني هو ليس المنع مطلوب لذاته وإنما مطلوب لغيره، وهو أنه حتى يضطر أن يقوم بالعمل المنوط به لما منع من أن يشتغل في مكان آخر. هي هاي العلة. زين، هذه العلة إذا انتفت بالنسبة لأستاذ لا يبقى للقيد مانع، يعني ما يبقى هذا، يبقى قيد. بينما لو بقى ولكن لا يقوم بالعمل، ما يشتغل الآخر، ينقطع عن العمل، يحضر وما يدرس، ها؟ هذا ما يعتبر إخلال في نظرهم، لكن هو إخلال حقيقي. فالمسألة هذه فرض قيد فيه معنى التعسف ظاهر، يعني التعسف فيه ظاهر، إلا أنه إذا وجد هذا القيد نعتبر هذا من القيود التي تجعل الأستاذ أجير خاص. طيب شيخنا، في حال الغياب بعذر المرض، أمر يعني قاهر غاب، هل يخصم عليه بعدد ساعات الغياب؟ لا، الأيام هي ممكن شلون ساعات لا. مرض هو تشوف جد، يعني إذا لمدة سنة بالأيام هو مو بالساعات، إذا لمدة ثلاثة أيام طبعا ساعات. حد يدور حصص إذا غاب في اليوم في الشهر. ويا من ذا الاحتي احنا وين ذا الاحتي بعدنا على الأستاذ؟ لا أيوة أيوة، الأستاذ الذي مرض فغاب في هذا اليوم لمرضه. لا، هم يسمح له، يسمح له، نعم يسمح له عادة، يسمح له بتقابل أجرة في أيام مرضه، مثلا في السنة كذا أو في الشهر كذا، موجود نسب معينة، نسبة معينة، نسب معينة. يا شيخ، هنا العقد الذي يحكون عنه لا يوجد أي، المؤسسة تعطي 3 إلى 4 أشهر إجازة، فهي ليست ملزمة أيام الدراسة أن تعطي إجازة. أي، يعني هذا شرط. لا، هذا أخي، هذا يقولون الأستاذ له إجازة وهي في شهر كذا. أخي هذا يمرض وقت الإجازة. أخي شوف، هذا اتفاق بين المستأجر وبين الأجير. بحسب العقد يعني. بحسب العقد طبعا. لكن بدون هيك الشروط ده ينطيك هكذا أحكام. لما لو المستأجر قال أنت لك الأجرة تستحق طبعا تعمل وما تعمل، وحتى لو مرضت فتستحق الأجرة، خلص التزام، هذا التزم به موجب العقد. هذا خارج حدود القيود والشروط التي يعقدها ويشترطها العاقدان للمستأجر والأجير، هي هذه الأحكام. أما مع شروط تراضي فيها، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. الآن مثلا موجود هذا القانون مال جسمه، الأستاذ له أن يخدم، أن يتعالج في مستشفيات الدولة، وله أجرة شهر كامل براتب تام، مذكور هذا. فإذا تجاوزت تصير بصف راتب، وإذا بعدها تصير بربع، يمكن من شنو تالي بدون راتب إلى آخره. يعني قانون البلد هو اللي يحكم. لا، حسب الاتفاق هنا. حسب الاتفاق. هذا ما بيه شيء، اتفاق هذا. إذا كانت. لكن بعض الناس شوف صارت عندي مسألة. أنا أول ما جيت في سنة أواخر 92، سنة 93 صار عندي في عيني هنا مسألة القرنية وترقيعها، والطبيب كان حتى الموجود عبد الرزاق السامرائي سبراس الخيمة صار وغيره، كان هو مختص بالعيون، قال والله يا ترقيع قرنية ما نقدر، يعني هنا لابد من علاج خارج. فأنا احتجيت، القانون يقول هذا الأستاذ المنتجب أو المستأجر سموه، فهذا له شهر يتعالج في مستشفيات الدولة مجانا مجانا، ويعطى إجازة شهر براتب لتلاحظ. فاحتجيت في وقتها، ما أدري لما قلت أو راجعت، قلت لهم هذا بيقول يعني يتعالج في مستشفيات الدولة والحكومة، هذا مو يعني هذا يعني مأخوذ فيه إذا كانت المستشفيات الحكومة يمكنها المعالجة، هي تيجي الجامعة تعين هذا الشخص اللي تتعاقد وياه أن تعفيه من أجور التمريض، وحيث أن مستشفيات الدولة ما عندها قدرة للعلاج ما يسقط حقه في العلاج، لأن بالعقد تعالج الدولة الجامعة، المستشفى يقول لك ما أقدر أعالجك، الجيش شلون يعني؟ هو الغرض مو المستشفى، غرض معالجة هذا. قالوا لا، ما طول له هنا لو ما نعطي احنا. الله يدرك يا شيخ، انتم اشتغلتم في المحاماه يا شيخنا. اي طيب، هذا مثلا تعذب متى ياخذ بروح النص بروح الكذا يعني يتقيد. قال والاجير الخاص مجبر على رعي نتاج ما يرعاها ايضا بخلاف الاجير المشترك فليس عليه ذلك. اي صحيح، لان هو مستاجر مدته للرعي مو لهالخدمه هذه، ومتى اجيب له بغل لا اجيب مواشي او كذا ممكن تتوالد. اي وهذا من وجوه الفرق بينهما ايضا. تمام. فتكون اوجه الفرق ثلاثه، واحد من حيث الماهيه، اثنين من حيث الحكم، ثلاثه من حيث رعي النتاج. اي وللمستاجر زيادة عدد الأغنام إلى حد يستطيع الراعي القيام معه بالرعي، لأن المستحق عليه الرعي بقدر ما يطيق. إيه؟ لا رعي الأغنام بعينها. إيه صح. بقدر ما يطيقها كله بالعرف هو قيده. إيه؟ مو يجيب له 10,000 رأس غنم ها يقول له أنت راعي، لا يجيب له 50 رأس كذا. ومثله أيضا كما يضرب بالمثل على الإذن الدلالة، لو أن شاتاً توشك أن تموت كما يبدو من علاماتها فذبحها الراعي حتى لا تهلك لصاحبها، إذا ماتت تصير ميتة. مأذون هو بالذبح؟ هو بس بالرعي. الجواب مأذون دلالة، لأنه هذا لمصلحة صاحب الغنم، لأن لو تركها بدون ذبحها صارت ميتة فلا ينتفع بها. هذا المأذون به صراحة دلالة كالمأذون به صراحة. نعم. ومنها سكوت البنت الباكر إذا قال لها وليها خطبك فلان هل ترضين، فسكتت، سكوتها يعتبر دلالة على الموافقة. شيخنا طيب، نعم. الآن صاد هذه قبل ما تموت ذبحها، يأكلها لنفسه ولا للراعي؟ لا لا للراعي، هذا للمالك. المالك. نعم هذا ماله. نعم. وإنما هو عمل له إحسانا بأن تسرع وذبحها لئلا تهلك على صاحبها، إذا ما تركها تموت، الميتة حرام ما ينتفع بها. يا شيخ الآن في عقود الإيجار الخاصة، ايه؟ أبرمنا العقد على وقت معلوم وهو في فترة الصباح مثلا، في الفترة الصباحية. نعم. فذهب هذا الأجير الذي هو أجير خاص في الصباح في العصر وبحث عن عمل، فرب العمل المستأجر الأول اقتضت المصلحة أن يغير الدوام إلى العصر، يصير ابن اتفاق جديد. طيب إذا كان إذا تعذر على الأجير التحول إلى العصر، هل له اللزوم؟ أخي ما مو هذا ابن اتفاق جديد، الإجارة هي بطبيعتها هي يعني غير ملزمة بعد انتهاء مدتها. لا في أثناء المدة أنا أقول يا شيخ. شو أثناء المدة؟ يعني في نصف السنة، العقد لسنة وفي نصف السنة غير الدوام. ما يتغير هذا إلا باتفاق جديد. يعني يلزم بين نعم بين المستأجر وبين الأجير يتفقون لمدة جديدة وتنقلب صفته، أو تنقلب صفته يبقى لكن تنقلب صفته إلى أجير مشترك، يصير اتفاق جديد. لكن هذا الأجير مشترك، وإذا انقطع عن هذا ما يستحق إلا عن أجرة العمل الذي اشتغلها. وقلت أن إذا تضرر المستأجر فيمكن عن طريق التعويض أن الأصل في الضرر يعوض المضرور من بالنسبة لمن ضره من هالباب يعني. لكن هم ماذا يقولون إذا تضرر؟ اللي مر علينا أنه يعطى أجرة المدة التي اشتغل بها. اليوم يا شيخ واقعة هنا عندنا في هذا الباب يعني إيه؟ كانت الجامعة ألزمت المدرسين بنصاب عندنا في جامعة الإيمان في الصباح، ألزمتهم بنصاب ثم ازدحم الجدول وتزاحمت حصص المدرسين فلم يكمل كل مدرس نصابه المطلوب إكماله، فحولت بقية النصاب إلى الفترة المسائية والمدرسون شعروا بالضرر في هذه المسألة. لا وما قد تتمسك لا لا لا لا هم يعني هم الأستاذ أجير خاص لهذه المدة، لكن ما مقيد أنه يلقي محاضراته إلا في الصباح، يقيدها عادة صباح أو مساء كما هو الجار حسب العادة والعرف. هل هو في العقد أنت لك أن تشتغل أو تدرس صباحا فقط؟ عرف الجامعة صباحا عندنا. لا مو شرط، ماكو عرفا هنا في الإيمان. هذه ما تبدل، لكن مو مانع، ليس ممنوعا أنه يصير دوام إضافي أو ساعات إضافية لسبب من الأسباب. يقول أنا ارتبط بعمل آخر الحق تبي ضرر يا شيخ. يقول أنا ارتبط بعمل آخر. لا ما لازم بالعقد، نحكي عن العقد. العقد هو أن يلقي محاضرات أو عدد ساعات في أوقات الدوام في أوقات الدوام أو في اليوم أو في اليوم هو عادة يعني أو في الأسبوع هالقد. فإذا ما مقيدة لا صباح ولا مساء، ما مقيدة. التقييد هنا ساقط إلا إذا ذكره صراحة بأن تقوم بالتدريس صباحا، خلاص انتهى بعد يا شيخ. والدلالة التي تكلمت عنها ما في دلالة هنا، ما في دلالة، لأن هذا مش أي مألوف. هنا في الكليات هسه في كلية جامعة صنعاء فيها مساءات في هذا ساعات بعد اسمع أخي تدريسات تصير بعد الـ12 إلى الـ2 وبيها ساعات الصباح فقط حسب هذا الجسم طبيعة الدروس أو المواد أو الإمكان الآخري. إلا بالنص الصريح يصير إلزام، أما بدون هذا النص الصريح فيمكن أنه يدرس صباحا أو بعد الظهر أو عصرا، هذا مألوف في الكليات وفي الجامعات. والعرف الخاص يا دكتور؟ نعم العرف الخاص هو هذا عرف أقول لك موجود في الجامعات. يعني ما يقدر هو يمتنع الأجير أو الأستاذ يقول أنا ما أدرس بعد الساعة 12 بعد صلاة الظهر، ما يقدر هذا، لأن أكو كليات وجامعات الأساتذة سواء يمنيين أو أجانب يدرسون قبل الظهر ومنهم بعد الظهر ومنهم من يجمع قبل الظهر بعد الظهر، موجودة في الكليات هذه. ما اسمها موجودة هاي جامعة العلوم والتكنولوجيا جامعة أهلية يا شيخ منها الصباح منها العصر منها إلا إذا كان قد عرف نظامهم يا شيخ. أما جامعة الإيمان نظامها صباحي فقط. أخي أنت لا تقول، قلت لك إذا موجود هيك الشرط في العقد لا يوجد، خلص ما يوجد، نرجع إلى العرف العام. العرف العام مو مقيد فقط بجامعة الإيمان، بالجامعات بصورة عامة التي تقوم بالتدريس. أما تقول هاي أهلية وذيكي كذا، لا يتبع في القضايا العامة الأهلية والرسمية سواء. يا شيخنا هو وجه الشكوى الحقيقية أن المرتبات عندنا زهيدة يمكن 25,000 إلى 30,000، بينما الذين هم في جامعة صنعاء مرتباتهم أضعاف هذا. ما لها علاقة هنا يا أخي، يقول لك أنا مظلوم فكيف تحملني ما هو أكثر؟ اسمع أخي سماكو مظلوم قابل ذي حملك جسمه حمل بعيد، شنو وجه الظلم؟ ما بظلم أخي، أكو فرض عقد أنت تمسك به، وعقد إيجارة هو مو عقد يعني إرغامي أو مال إجبار، ما في هذا، هذا موجود هالشكل هذا، فإذا أكو فالشيء فيه غبن أو كذا يراجع الأجير مع المستأجر. اشتهر أن الجامعة تقول سنعامل المدرسين فيها معاملة من هم في جامعة صنعاء، ولكن من حيث الواقع يرون أنهم هذا باختيارها. نعم. هذا مو تلزم نفسها بها. نعم. هي تستأنس بذلك، فإن شاءت أخذت به وإن شاءت لم تأخذ به. شيخ بس كثر الاستئناس يا شيخ. لا ما في هذا عقل موجود هذا. لا مو هذا مو مسألة هذا. شوف أكو مسألة، شوف مسألة اللي حصل في جامعة صنعاء في الحقيقة أرادوا زيادة مرتبات الأساتذة اليمنيين، وكان من حججهم أنهم أو طالبوا أن يكونون أسوة بالوافدين، أسوة اليمنيين يعني إيه المطالبين اليمنيين. نعم نعم. بالوافدين، وقالوا يعني ماكو المسير لازم نحن نتساوى معهم مع جملة حججهم. إيه مع جملة حججهم هذه. هنا يستطيعون هم يحسون بشيء من الحيف أو القلة، لهم أن يقدروا هذا، ولكن ولهم أن يستدلوا أو يجيبون اسم الوافدين، لكن يعني حشر الوافدين في موضوع مطالبتهم ما كان سديدا ولا كان دقيقا ولا مقبولا. ليش؟ لأن الوافد هذا إلى هنا هو معلق بعائلة تركها في وطنه ومتغرب، وليس هو كأبناء البلد حيث أهله ومكانه وبيته وما إلى ذلك. وهذا عرف عام، حتى كان عندنا في العراق أساتذة يأتون مثل جاء عبد الرزاق السنهوري مثلا، عبد نعم في القانون، عبد المنعم البدراوي اللي جاء هنا رئيس جامعة اليمن، هذا هو كان يعني الحقيقة درسنا قانون المدني بالتعمق، وكان أحد المناقشين لرسالتي، وكثيرين كانوا، وكان يأخذون أضعاف ما يأخذه العراقي. ما سمعنا في يوم من الأيام شكوى عندما كنا نطالب أساتذة الجامعة العراقيين أنه من جملة ما يلقونه من حجج أنه ساونا بالوافدين قط، لما يعني ألقي في روحهم من هالمعاني، يعني هذا ما قيسه. أولا هذا طارئ ليس دائم متمام، ثم هذا مسألة هاي الغربة يعني لها شيء كثير، لها معنى أشياء كثيرة. قصدي يعني هذه المسائل يجب أن يكون يعني في نطاقها، والقياس يجب أن يكون دقيق، والتقيد بالقواعد يعني العقد الذي ترتبط فيه مع هذا، وإذا فيه حي يعرض في هالمسألة. شيخنا هذا العرف العام الذي ذكرته نعم. في السعودية خلاف هذا، في السعودية ابن البلد مرتبه أبعاد. أكثر بكثير يمكن أضعاف من الوافد. ما عجيب ما يعني الدكتور اللي عنده دكتوراه وهو سعودي ياخذ 20,000 او كذا. ما ادري يعني ما ادري والله ما ادري هذه يعني. اليمنيون يقولون نحن مثل الخنثى المشكل نعامل بالاقل والاغرب. في اليمن الوافد احسن منا، لما نروح السعوديه ايضا ابن البلد احسن منا. لا ما ادري هذه بالعكس الحقيقه مو مقام انتصار لجانب دون جانب، وإنما ننظرها نظر موضوع الصرف. لا يعلقون أمورهم على الوافدين، لكن الوافد يطالبون ولا يعلقونها على الوافدين. الوافد في السعودية يأخذ أفضل مما يأخذه في بلاده، يأخذ في السعودية أفضل مما يأخذه هو في بلاده. أنا ما أدري هذا قصدي المقاية هالقضايا هذه، عندما واحد يحس بشيء من المقدورية يجب أن يناقشها نقاش قانوني وموضوعي تماما. هذا متى يحصل الشيء هذا؟ صحيح هذه مسألة يعني لا يجيدون حتى المطالبة. لا يجيدون حتى المطالبة. نعم. جاء وقتنا الأذان الآن شيخنا. خلاص أشر إلى هنا. أشر. بارك الله فيك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله يهديك. الحمد لله رب العالمين.